أبو خالد اسمع اسمع خويك إيجا تدق عليه. ألو السلام عليكم. صباح النور. بالله يرفع صوتك ما بسمعك. أقول أيوة خلي صوتك عالي. كيف حالك؟ أحلى أحلى صباح. أنت فينك الحين؟ والله رايح الدوام. رايح الدوام؟ نعم. رايح الدوام؟ إيه رايح الدوام. طيب تروح الدوام ولا تكلمني؟ والله يا عمري على ال كيف؟ الصوت يعني. أيوة أنا رايح الجامعة مع السواق. أخبارك؟ والله الحمد لله. أنا شوف تكيت عليك الصباح أول شيء بحلي بصوتك الحلو، وثاني حاجة ألف ألف ألف شكر على الهدية اللي جبتها. والله ماني بصدقة كمان ذهبي بصراحة فاجأتني. إن شاء الله طيبة. انت كيف؟ أيوة أيوة انت كيف؟ انت وصلت الدوام؟ لا لسه شوي. طيب انا والله ما ادري ايش اقول لك، بس حبيت اني كذا على الصباح اسمع صوتك. انت ما انت متعود اكلمك الصباح؟ ما ادري حاسه انك مستغرب اني مكلمه الصباح. سلامتك سلامتك حبيبي. حيوان المطب حيوان. طيب خلاص اجل شكلك لعن امك سافر. لا بس صورني سافر. والله موني. قسم بالله قسم بالله لا تجيبك. شف شف تعال تعال حطه في باكوك. شف حطه في باكوك. والله لا تجيبك والله لا تجيبك. لا بلس وراك عصبت يا اخوي. عادي الوضع ترى عادي تحمل بيجي اكثر يا اخي. احد قال لك تصير خروف؟ مو ذنبي. والله شوف هو تحدي اني اخرفنك وان اثبت لهم انك خروف. فعلا طلعت خروف. لا تقعد تهايط على راسي. طب ايه احكي احكي احكي شو عندك؟ الله بالوجه. الله بالوجه. ليه زعلت علي؟ ليه ساهر صورني مالي شغل. الله يلعن ام ساهر. ساهر يا الله بالوجه الكلب. اجل يصورك اليوم الصبح جلس ما تهني في موترك جلس تطلع. استغفر الله. اي استغفر استغفر الله. ولا خدت منك برد لك. فكنا شرك يرحم والدينك. شف شف على زك الخرا. والله انت بطي والله انت بطي يا الخرا. لا تصيح لا تبكي برجع لك اللي خدته. فكنا شرك. لكن تهيت على راسي على زق. والله انت خسي وتعقب يا رخمة. فصل الزق.